مبروك ترقيتك ومبروك ما جاك فزيتي قالوا لي تلقيتي هناك حنا نبارك لك ومثلك وشرفك فعلك من اصلك يا ابيض الوجه مبروك اجتنا المشاير كلها شم خلي مصدرها طيب وميرادها طيب مبروك الترقيه عميد المواجيب كل القصايد في محمد تدله اليوم يوم المجد والراس صربان والفكر يقدح بالبيوت القويه في حفل غالينا محمد عالي الشان هو يوم تخرجه من العسكريه هو يوم تخرجه من العسكري.